شيخنا كنت قد سألت سؤالا ثم استرجعت الآن، يعني قلت لكم ألم ترث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهن؟ فقلت إن كان يورث ففاطمة ورثت بيتها. إذا مجازا، هل كان هذا القول مجازيا؟ لا، هو قلنا إن النبي لا يورث، نعم، صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للبيوت كما هو معلوم، النبي وأزواجه وعلي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء مهاجرون، نعم، ليسوا من أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وأخذ، يعني أهديت له بعض الأراضي وبنى لأزواجه بيوتا، نعم، الحجرات، حجرات، نعم، حجرات. طيب، وأعطى عليا أو لأولاده بيتا، نعم، لفاطمة، نعم، مع علي، طيب، عثمان مع زوجه رقية، ثم بعد ذلك كانت أم كلثوم، نعم، بعدها. فالشاهد أن هذه البيوت زين كانت لسكناهم. طيب، فبالنسبة لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأهل العلم قولان، نعم، في هذه المسألة. القول الأول أن هذه البيوت ملكت لهن كما ملك بيت فاطمة لها ولعلي، فكذلك هذه البيوت ملكت لهن، ولذلك تسمى إيش؟ بيوت أزواج النبي. نعم، بيوت أزواج النبي. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول وقرن في بيوتكن، بيوتكن، نعم، يعني نسب البيوت إليهن، لهن. نعم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يمرض في بيت عائشة. نعم، ولما يعني طعن عمر رضي الله عنه قال استأذن عائشة أن أدفن في بيتها. نعم، فهذه البيوت تنسب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى بيتي عائشة وهكذا. نعم، فهذه البيوت في الأصل تنسب إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون تكون هذه ملكت لهن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما لا تكون كذلك. هذا الأمر الأول، أن تكون، نعم، ملكت. الأمر الثاني، لم تكن ملكت، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزواجه أمهات المؤمنين، نعم، طيب، كما قال الله تبارك وتعالى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فلا يجوز لزوجة من زوجات النبي أن تتزوج بعده. نعم، طيب، ولذا قال أهل العلم فهي إذن في حكم المعتدة. نعم، معتدات إلى أن تتوفى معتدة. نعم، لا تأخذ أحكام العدة في عدم الخروج وغيره، نعم، وكذا، لكن معتدة من حيث لا ليس لها أن تتزوج. نعم، طيب، أين تذهب؟ تبقى في بيتها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. غير إخراج. نعم، فتبقى في بيتها. نعم، فالبيت هذا لها مدة حياتها. نعم، فمتى ما توفيت ذهبت، وهذا الذي وقع. نعم، أنه كانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن مدة الحياة. نعم، فلما توفينا توسع مثلا كل بيوت أزواج النبي داخل المسجد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت البيوت، نعم، داخل المسجد. فالقصد أن هذه البيوت إما أن نقول ملكت لهن قبل كما ملك بيت فاطمة، نعم، أو نقول وهو الأظهر أن هذه البيوت لم تكن ملكا لهن وإنما كانت وقفا، نعم، لهن مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مدة حياتهن. نعم، طيب، فلما توفينا ذهبت هذه البيوت لبيت مال المسلمين، فوسع المسجد وأدخلت هذه البيوت في المسجد. لكنه يعني على كل حال لم تملك، نعم، يعني واحد ما ورثت من بعدهن، وذاك ما ورثت هذه البيوت. نعم، ما ورثت هذه على الصحيح، نعم، ما ورثت. نعم، بارك الله فيكم، نعم، شيخنا.